بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند في هذه المدارسة فقد وقفنا في هذه المدارسة بكتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على فرض الكفاية. قال: مسألة فرض الكفاية المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض المنقسم إليه وإلى فرض العين مطلق الفرض. السابق حدهم، يعني مطلق الفرض الذي سبق تعريفه لأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي أو ظني عند الجمهور، أو هو ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب. انقسم إلى قسمين: فرض كفاية وفرض عين، وهذان القسمان باعتبار الفاعل، لكنه قد قسمه قبل هذا إلى قسمين: واجب مخير وواجب معين. هذا باعتبار الفعل، باعتبار الفعل، فينقسم باعتبار الفعل وهو ما تعلق به خطاب الشارع، فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مخير، ويلتحق بهما الواجب المرتب. أما باعتبار الفاعل فينقسم إلى واجب كفائي وواجب عيني، وباعتبار الوقت إلى موسع إلى مضيق، وباعتبار المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب ومقدمة العلم بحصول الواجب. الشاهد أن الواجب أو الفرض ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة، باعتبارات متعددة. فهنا هذا التقسيم باعتبار الفاعل، المطلوب الشرعي مطلوب أن يفعله فاعل ويفعل في وقت وفي مكان وله من المقدمات التي لا يتحصل إلا بها ما يسمى بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: مهم يقصد شرعا، مهم يقصد شرعا، ومهم يعني شيء يبعث النفس والهمة على العمل وعلى التحصيل. مهم يقصد شرعا جزما من زيادتي، من ليست في جمع الجوامع، يعني ليست في جمع الجوامع كلمة جزما، من زيادتي حصوله يطلب أو يقصد شرعا جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. وهو زاد كلمة بالذات لأن فرض الكفاية لا ينظر فيه إلى الفاعل بالذات أو بالقصد الأول، وإنما ينظر فيه إلى الذات بالتبع، فلا يصرف النظر عن الفاعل مطلقا، في فرض الكفاية، وإنما ليس النظر إليه نظرا بالذات إنما بالتبع. المقصود من فرض الكفاية الفعل، المقصود أصالة من فرض الكفاية الفعل، فميت المقصود تغسيله وتكفينه ودفنه، يقوم به فلان يقوم به فلان، هذا شيء ليس هو المقصود بالذات وإنما ينظر إليه بالتبع. قال مهم يقصد شرعا جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. هو الغزالي عليه رحمة الله قال من غير نظر إلى فاعله، لكن قالوا هناك نظر إلى الفاعل لكنه ليس نظرا بالإيه؟ بالذات، وإنما هو نظر بالتبع. إذا لم يفعل جميع المكلفين أو لم يتحقق المقصود نظر إلى الفاعل من غير نظر بالذات لفاعله، وإنما ينظر إليه بالتبع بالتبع للفعل. فالمهم الفعل ضرورة. وقال مهم يقصد شرعا جزما. الإمام السبكي قال يقصد شرعا، فدخل فيه سنة الكفاية، إن كلمة جزما أخرجت المندوب، أخرجت المندوب لأنه لا جزم في المندوب. وبعضهم عرف وقال مهم ديني، فهذا تعريف قاصر، مهم ديني قاصر. لماذا؟ لأنه إنما قصر فرض الكفاية على المطلوبات الشرعية، مع أن فرض الكفاية يتسع للمطلوبات الشرعية وللمطلوبات غير الشرعية الدنيوية كتعلم الحرف والصناعات. حتى قال العلماء إنه إذا لم يوجد كناف ينظف دورات المياه في البيوت وفي بلدة يأثم أهل القرية جميعا، وإذا لم يوجد كناس يعني يكنس وينظف الطرق، يعني كثرت القمامة أو وجدت القمامة ولم يوجد من يرفعها يأثم أهل المنطقة جميعا حتى يوجد من يقوم بهذا الواجب. فهي واجبات الاجتماعية، ومنها الحرف، منها الصناعات، الثقيلة، منها تكوين البيوش، منها قلنا الطب، الهندسة. لابد أن تقوم الكفاية، ويشترط أن تتحقق الكفاية، حيث إذا احتاجت الأمة إلى 1000 طبيب فلم يوجد إلا 900 فالطلب باق، فالطلب قائم، ويوجد من يعلم، ويوجد من يفتي، ويوجد من يقضي بين الناس، ويوجد من ينشر الأمن في المجتمع حتى لا يطغى أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، ولا يظلم أحد أحدا، لأن الظلم من شيم النفوس. فلا بد من رادع، ولا بد من حاكم. فهذه كلها واجبات مطلوبة، مهم. ولم يقل هنا ديني ليدخل الحرف والصناعات والأمور الدنيوية، قال مهم يقصد شرعا جزما، وقال جزما هنا ليخرج المندوب حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، لأن فرض الكفاية لا ينظر إلى الفاعل بالذات وإنما ينظر إليه بالتبع، فلا يصرف النظر عن الفاعل مطلقا وإنما ينظر إليه أيضا، لكن النظر إليه نظر إيه؟ تبعي بعد الفعل، بعد النظر إلى الفعل. قال ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل، وشمل الحد الديني كصلاة الجنازة والأمر كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، والدنيوية شمل الدنيوية كالحرف والصنائع، وخرج عنه السنة إذ لم يجزم بقصد حصولها، أخرجها بقوله جزما. قال وفرض العين خرج، فإنه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين من كل ذات من كل مكلف، أي واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مطلوب منه تبليغ الوحي، هذا مطلوب منه، وأيضا مطلوب منه كما قال من تكلم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كان فرقا عليه، وبعضهم قال صلاة الضحى إلى غير ذلك. كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قص به، والأصح أنه دون فرض العين، أي فرض العين أفضل منه كما نقله الشهاب بن العماد عن الشافعي رضي الله عنه قال، ونقله عنه القاضي أبو الطيب الطبري عن الشافعي، أن الإمام الشافعي نقل عنه الشهاب بن العماد ونقل عنه أبو الطيب الطبري أنه يقول إن فرض العين أهم من فرض الكفاية أو أفضل من فرض الكفاية، لاهتمام واعتناء الشارع بقصد حصوله من كل مكلف من المكلفين. فالمقصود في فرض العين الفاعل والفعل، والمقصود من فرض الكفاية الفعل، ثم النظر إلى الفاعل نظر تبعي وليس نظرا أصليا. وقال قال في الأغلب من سيدي لماذا؟ نعم، قال بشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب، إذن هناك استثناءات يعني؟ قد يقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب، ويدل له تعليل الأصحاب حيث عللوا باعتناء الشارع تبعا للإمام الشافعي كراهة، عللوا يدل له كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة. قال لو الإنسان يطوف طواف الفرض ثم جاء الجنازة عند الكعبة، قالوا لا يقطع صلاة الفرض ليصلي الجنازة، لأن فرض العين أهم من فرض الكفاية لشدة اعتناء الشارع به، ولأنه يقوم غيره مقامه غير المكلف. احنا كنا في فرض في الواجب المخير تقوم كل خصلة مقام الأخرى، وهنا يقوم بعض المكلفين مقام البعض. والكلام في تفضيل فرض الكفاية على فرض العين على فرض الكفاية الخلاف فيه مع الجويني ووالده، أو مع الجويني وابنه إمام الحرمين. قال ويدل له تعليل الأصحاب تبع للإمام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة، لأنه لا يحسن ترك الفرض فرض العين لفرض الكفاية. قال إمام الحرمين وغيرهم غير والده والأستاذ أبو إسحاق الإصفرين، أستاذ أبو إسحاق الإصفرين وهو من شيوخ إمام الحرمين. ولذلك قال السيوطي: وزعم الأستاذ والجويني ونجلوه يقدر فرض العين. زعم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي والجويني الأب أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين ونجله إمام الحرمين يفطر فرض العين، أن فرض الكفاية يفطر فرض العين. هنا قال: وغيره. هذا الغير المقصود به الأستاذ أبو إسحاق ووالد إمام الحرمين. فرض الكفاية أفضل، لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين على إثمهم، على إثمهم أو عن إثمهم المترتب على تركهم لهم. وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط، وترجيح الأول من زيادته. يعني كأن جمع الجوامع ذكر القولين ولم يرجح، والشيخ زكريا رجح القول الأول. ووجه نظر أصحاب القول الثاني أن السعي للقيام بفرض الكفاية يسقط الإثم عن نفسه وعن الأمة، أما السعي في فرض العين فإنما يسقط الطلب عن إيه؟ عن نفسه فقط، ومن يريد أو يتجه إلى إسقاط الإثم عن نفسه وعن الأمة أفضل. ورجح بعض أهل العلم أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية في الجملة، وإلا إذا وجد من لا يقوم بفرض الكفاية. قال: فرض العين أفضل من فرض الكفاية إذا وجد من يقوم بفرض الكفاية. إذا وجد من يقوم بفرض الكفاية، أما إذا لم يوجد من يقوم بفرض الكفاية وسيضيع فرض الكفاية فالاشتغال بفرض الكفاية أفضل. أفضل من حيث فهو إلا ففرض العين لا بد من الإتيان به على أي حال. والأصح أنه أي فرض الكفاية على الكل، يعني الطلب الموجه من الشرع بأداء فرض الكفاية هل موجه بجميع المكلفين مكلفا فردا أو هو موجه إلى بعض غير معين كما قلنا في الواجب بالمخير، أن المقصود خصلة مبهمة من خصال معينة. هل المقصود أيضا فمن يقول هناك الجميع واجب يقول هنا، فهنا الجمهور يقولون أن الطلب موجه إلى الجميع ويسقط بفعل البعض. وعارضهم آخرون قالوا: لو توجه الطلب إلى الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع، كيف يتوجه إلي الطلب ويسقط بفعل غيره؟ فقالوا: لو طولب به الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع، وما دام يسقط بفعل البعض إذن المقصود البعض، لكنه بعض إيه؟ قيل بعض معين وهو من يقوم به، وقيل بعض غير معين، قيل بعض غير، قيل بعض معين، وقيل بعض غير معين. فقيل هنا على الكل لإسمهم بتركه. تعليل الجمهور أن فرض الكفاية إذا لم يفعل أثم الجميع ولا يأثم غير مخاطب، ولا يأثم غير مخاطب. مخاطب الجميع سيدي ولو كان غير يأثم القادرين فقط أم غير القادرين أيضا. سأتي الكلام وسأتي سأتي في القيد أن فرض الكفاية لما هو بحسب القدرة والعلم القدرة والعلم مقيد بالقدرة والعلم لا. قال هنا ولقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله هذا خطاب هنا للجميع فهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعي في الأمة ويسقط الفرض بفعل البعض هذا تكملة للقول أنه على الكل ويسقط بفعل البعض لأن المقصود كما مر حصول الفعل المقصود حصول الفعل لابتلاء كل مكلف به ولا بعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره قال يعني أنتم تستبعدون وتقولون لو وجب على الكل لما سقط إلا بفعل الكل يقول أنا لا أسلم هذا فقد يجب الشيء على إنسان ويسقط بفعل غيره كالديون كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه وقيل فرض الكفاية على البعض لا الكل ورجحه الأصل جمع الجواب فذلك قال السيوطي وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور وهو على البعض للكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة الخطاب هنا موجه إلى إلى البعض بعض غير معين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأجيب عن الأول بما مر من أن المقصود حصول الفعل لابتلاء كل مكلف به وعن الثاني بأنه في السقوط بفعل البعض جمعا بين الأدلة وعلى القول الثاني فالمختار كما في الأصل البعض مبهم كما قلت لكم من قبل فمن قام به سقط الفرض بفعله وقيل معين يعني قيل البعض هذا بعض إيه؟ معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كسقوط الدين فيما مر وقيل معين كذلك وهو من قام به يعني من قال إن البعض هذا معين قيل معين عند الله دون الناس وقيل من يقوم به معين وهو من صلى الجنازة من قام بالتغسيل من قام بالدفن هل يلزم عن هذا القول ان من حضر الجنازه ثم اراد ان ينصرف ليس له ذلك لانه تعين عليه؟ لا لا يلزم لانه ستاتي مساله هنا وهو انه هل يلزم فرض الكفايات بالشروع فيه؟ نعم هذه مساله اخرى. الجمع بين ادله كيف يكون هذا ما فهمتم؟ جمع بين قوله ولتكن منكم امه وبين قوله قاتل. بين الدليلين دليلين إجماعيين كل استدل بدليل إجماعي قال لو وجب على الكل لما سقط إلا بفعل الكل لكنه يسقط بفعل البعض إجماعا فهو على البعض الثاني قال لو وجب على البعض لما أثم الكل بالترك لكن الكل يأثم بالترك إجماعا فعندنا دليلين إجماعيين كل فريق يستدل بدليل إجماعي وعندنا دليلين نصيين من القرآن كل فريق يستدل بآية حملنا الأول على ماذا والثاني على ماذا هو بعد يعني أنا ما أريد نستعجل حتى تنضج المسألة ونتم القراءة. هو للإمام الشاطبي جمع بين الأقوال، وبعضهم يذهب إلى قضية المجاز فيقول الواجب واجب على الجميع، أي على سبيل المجاز لا على كل فرد فرد بعينه. فالطلب موجه إلى الكل لا بمعنى على كل فرد فرد بخصوصه، لأن البعض حينما قالوا على الكل قالوا بالدلالة الكلية، وأنت تعرف الدلالة الكلية أن الطلب موجه إلى كل فرد بخصوصه فردا فردا، لأنه قال لك افعل فرض كفاية، ولغيرك افعل، ولغيرك افعل. فلو كنتم مليون يبقى فيه مليون طلب، أو مليار يبقى فيه مليار طلب. فهمت؟ قال هنا ويسقط الفرض بفعل البعض، لأن المقصود كما مر حصول الفعل لابتلاء كل مكلف، ولا بعد في سقوط الفرض من الشخص، يعني يجيب عن سؤال مقدر كيف يجب على الشخص ويسقط بفعل غيره، فيقول لا بعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه. قيل فرض الكفاية على البعض إلى الكل، ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض، ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وأجيب عن الأول بما مر من أن المقصود حصول الفعل لابتلاء كل مكلف به، وعن الثاني القائل به لأنه في السقوط بفعل البعض، يعني موجه إلى البعض في شأن الايه في بمعنى أنه يسقط بفعله بفعل هذا البعض. فمن قام به فين؟ جمعا بين الأدلة وعلى القول الثاني أنه موجه إلى البعض، سيأتي التفريع على القول الثاني لا على الفرد لا على القول الأول، لأنه على القول الأول الجميع مخاطب، أما على القول الثاني فالبعض هو المخاطب. وما هو هذا البعض؟ فعلى القول الثاني فالمختار كما في الأصل البعض مبهم. فمن قام به سقط الفرض بفعله كما بالواجب المخير، فالخصلة التي فعلت يتأدى بها الواجب ويسقط الواجب بفعلها. وقيل معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وفعل غيره، يعني هو معين عند الله، فإن قام هذا المعين بفعل ما أوجبه الله عليه فذاك، وإن قام غيره كان سقط الفعل سقط الطلب بغيره نيابة عنه، كما قالوا أيضا في خصال الكفارة، قالوا إن خصلة معينة إذا فعلها المكلف فذاك، وإن فعل غيرها سقط، يعني قام هذا الغير مقام الأصل. فسقوط الدين وقيل معينا سقط الفرض بفعله، وقيل معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وفعل غيره كسقوط الدين فيما مر، وقيل معين كذلك وهو من قام به، يعني الواجب الكفائي واجب على معين وهو من يقوم به. فمن يقوم به؟ حينما يقوم به إنسان عرفنا أن هذا هو الذي كان عليه هذا الواجب لسقوطه بفعله. ثم مداره على الظن، هذا كلامك، سؤالك الأول مداره على الظن، مدار الوجوب على الظن، فمن ظن أن غيره يقوم مقامه في أداء هذا الواجب يسكت عنه، ومن ظن أن غيره لن يقوم به وجب عليه أن يبادر. يبقى التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن ودائر مع القدرة، ودائر مع القدرة. فلو كان إنسان عاجز أو كسيح لا يجب عليه حمل الجنازة، لكنه يجب عليه أن يقيم غيره وأن يحث غيره وأن يدعو غيره. نعم. الجاهل مثلا الذي لا يستطيع أن يدعو الناس إلى الإسلام، هل يكلف كفائيا بأن يسعى في تحصيل العلم ليدعو الناس إلى الإسلام، أو يأمر بالمعروف لا يقتل بنفسه على الأمر بالمعروف؟ هل يكلف كفائيا؟ هل فرض الكفاية موجه إلى جميع الأمة أم نعم. موجه إلى بعض؟ جميع، بس هذا مو قادر أبدا. من قال جميع؟ من قال جميع؟ فرض الكفاية موجه إلى الجميع إلى بعض غير معين أو بعض معين، هذا في خلاف. أنت ستفرع أولا على قول من الأقوال ثم بعد ذلك، فإن قلت واجب على بعض غير معين يسقط عنه. لماذا؟ لأن أولا لعجزه، لأن فرض الكفاية دائر مع العلم والقدرة، مع العلم والقدرة. فإن علم أن غيره يقوم مقامه إذا لا يجب عليه أن يدعو ولا يجب عليه أن يتعلم. إذا علم أن غيره لن يقوم مقامه، إما أن يتعلم وإما أن يساعد غيره ليتعلم، يبذل من ماله، يقول له اذهب فتعلم العلم حتى تدعو إلى الله، أنا لا أستطيع، أنا مشغول بما أنا فيه. وما كان المؤمنون ليكثروا كافة، فلولا نفر. هذا دليل من أدلة فرض الكفاية أو من أدلة إثبات الواجب الكفائي، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فمن ظنه فعلى قول الكل، شو قلت لك ستفرع على الأقوال لا تفرع مطلقا. فعلى القفاء نعم. عفوا، بس يعني الهاء الآن في ثم مداره على الظن، الهاء تعود إلى الفرض الكفائي؟ مداره مدار التكليف به، مدار التكليف به على الظن. فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه، ومن لا فلا. يعني ومن لا يظن أن غيره يفعل فعله أو يفعله فلا يسقط عنه، ومن لا فلا. وعلى قول البعض، هذا تفريع على القول الأول، وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه، ومن لا فلا. واعلم أن الكل لو فعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا. يا سلام. قال لو وجبت صلاة الجنازة كفائيا على الأمة، فقام 1000 صلى، فهل يسقط الفرض فرض الكفاية بفعل واحد منهم لأنه يكفي، ويقع فعل الباقين مندوب، أو أن الجميع يقع فعلهم فرضا ويأخذون ثواب الفرض كما قلنا في إذا فعلت الخصال جميعا في كفارة في الكفارة؟ إذا فعلت معا قالوا فأعلاها ثوابا، وإن فعلت مرتبة فأولها، وهكذا نفس الكلام هنا، لأن الكلام هنا في واحد مبهم من أمور معينة، هنا فاعل مبهم من مكلفين. في الواجب الموسع وقت جزء ما يجب إيقاع الفعل فيه من أجزاء الوقت مثلا. واعلم أن الكل لو فعلوه من معا وقع فعل كل منهم فرضا أو مرتبا، فكذلك كان صلى مجموعة ثم دخل مجموعة أخرى، فكذلك وإن سقط الحرج بالأولين. نعم إن حصل المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير الأول فرقا. والأصح أنه أي فرض الكفاية لا يتعين بالشروع. جاء سؤال محمد، لا يتعين بالشروع، هل إذا شرع في فرض الكفاية بأن طلب العلم فرض كفاية، دعوة إلى الله فرض كفاية، الأمر بالمعروف فرض كفاية، تعلم الطب فرض كفاية، إذا شرع في فرض الكفاية هل يجوز له أن يتوقف أو أنه يتعين بالشروع كما تتعين النوافل بالشروع؟ فإذا كانت النوافل تتعين بالشروع فيها على قول بعض أهل العلم فلا أن يتعين أولى. ثم إنه يتعين بالشروع في الجهاد ولا يجوز له أن ينسحب من المعركة وتعين بالشروع. ومعلوم أن إتمام ما بدأ الإنسان فيه مهم وأنه أفضل، لكن الكلام في التعيين. فقال بعضهم يتعين بالشروع فيه، فإذا شرع في فرض الكفاية لا يجوز له أن ينصرف، لكنه اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على فرض على الجنازة وعلى الجهاد وعلى الحج، فقالوا الجنازة لحرمة الميت، لأنه ربما إذا كبر تكبيرة أو تكبيرتين ثم خرج، ثم ماذا خرجت؟ هل يعني لطعنه في دين الميت؟ هل لكذا؟ فقالوا رعاية لحرمة الميت، وكذلك في الجهاد حتى لا يكسر قلوب إخوانه ولا يطمع العدو في في في المسلمين. قالوا في الحج لأن التمادي في باطله في فاسده، أقصد لأن التمادي في فاسده واجب، فالتمادي في صحيحه من باب إيه؟ من باب أولى، فرضا أو فرضا أو نفلا. لكن ممكن حد ممكن يسأل يقول كيف يكون الحج فرض كفاية؟ ها؟ واحد أوصى على أولاده أن يحجوا عنه. لا، والحج إقامة الحج عموما عموما فرض كفاية، يعني الأمة يكون فيها حج بنا أو بغيرنا، بما وجب عليه أو بما سن في حقه. المهم تقام شعيرة الحج لا تتوقف، مثل صلاة الجمعة في المكان، هي هي هي واجب عيني، واجب عيني علي أن أذهب إلى بلد أخرى وأصلي الجمعة وأرجع، لكن واجب على أهل المحل، على أهل المكان، على أهل الإقامة أن تقام فيهم إيه؟ تقام فيهم جمعة. فهذا جانب آخر، يعني أو هذا أمر آخر، لأنه أنا يجب علي الجمعة ممكن أصلي الجمعة في أي مكان، أنتقل إلى مكان آخر، لكن هنا مكان معمور وبه سكان فينبغي أن تقام فيه صلاة الجمعة. لأن الواجب بالبعض الواجب بالكل، والمندوب بالبعض قد يكون واجبا بالكل. هنا قال والأصح أنه أي فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه لأن القصد به حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، المهم أن يحصل منه أو من غيره، إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة ذكرها، فتتعين بالشروع فيها لشدة شبهها بالعين ولما في عدم التعيين في الأول من كسر قلوب الجند، وفي الثاني من هتك حرمة الميت. قال وهذا تبعت فيه الغزالي وغيره. وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي يصير به كفرض العين في وجوب إتمامه بجامع الفرضية، وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن الرفعة، وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن الرفعة، وهو بعيد إذ توضيح لوجه البعد، وهو بعيد إذ تعليل لوجه الايه؟ لوجه البعد، وهو بعيد إذ أكثر فروض الكفايات لا تتعين بالشروع فيها كالحرف والصناعة وصلاة الجماعة. لكننا نقول لو شرع فيه ولا يقوم غيره مقامه تعين عليه، لأن قالوا الواجبات الكفائية أولا تتعين إذا لم يوجد غير القائم، ميت في مكان ولا يوجد إلا اثنين أو ثلاثة في المنطقة معه، يجب عليهم أن يغسلوا وأن يكفنوا وأن يحفروا وأن يحملوا معا، لا يوجد غيره، فيتعين قاضي لا يوجد في البلد إلا عالم واحد يفتي الناس وجب عليه أن يفتيه، لا يوجد إلا قاضي واحد يفصل الخصومات وجب عليه أن يقضيه لأنه لا يوجد غيره. وأيضا إذا عينه الإمام لأن قال له أنت تفتي وهو أهل للإفتاء واستثنوا في ذلك القضاء، قالوا القضاء يجوز له أن يهرب منه، أن يهرب من القضاء لما فيه من الخطر. قال قيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أن يصير به كفرض العين في وجوب إتمامه بجامع الفرضية، وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن الرفعة، وهو بعيد إذ أكثر فروض الكفايات لا تتعين بالشروع فيها كالحرف والصناعة وصلاة الجماعة. وسنتها أي سنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة، أو المنقسم إليها وإلى سنة الكفاية مطلق السنة السابق حده كفرضها، سنة الكفاية كفرض الكفاية فيما مر، لكن بإبدال جزما بضده. وقال هناك في التعريف إيه؟ مهم يطلب حصوله إيه؟ جزما، لأن يكون مهم يطلب حصوله من غير جزم بضده، ما هذا معنى بإبدال جزما بضده، فيصدق ذلك بأنها مهم يقصد بلا جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله، كابتداء السلام مجموعة من الناس يمشون وجدوا واحدا أو قوما يمرون عليه، يسن على سبيل الكفاية أن يسلم أو يسلم واحد منهم كابتداء السلام، والتسمية للأكل جماعة سيأكلون، يعني السنة واحد يقول بسم الله فتكون تسمية للجميع ندبا من جهة جماعته، وبأنها دون سنة العين، يعني الكلام هناك في هل الأفضل الاشتغال بفرض الكفاية أو الاشتغال بفرض العين، هنا قال وبأنها دون سنة العين، يعني سنة العين أفضل إيه؟ منها، لأن الساعي في القيام بسنة العين لاهتمام الشارع بسنة العين من كل مكلف. وقيل لا، لأن الساعي في سنة الكفاية يسقط الطلب وليس به، يسقط الطلب عنه وعن غيره. وإن قالوا هنا إن أنه لا حاجة إلى مثل هذه المسألة هنا، لأنه للتعليل المذكور هناك بأنه لا إثم، لا، لكن هناك طلب. قال: وبأنها دون سنة الكفاية، وبأنها مطلوبة من الكل، يعني لا من بعض غير معين أو من بعض معين، وبأنها لا تتعير بالشروع فيها، أي لا تصير به كسنة العين في تأكد طلب إتمامها على الأصح في الثلاث الأخيرة. يعني هذه المسألة مثل السابق أقوالا وحجاجا وردودا. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.